بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لن تجد سعادتك ولا راحتك ولا حريتك إلا عند ربك، فهو وحده لغناه وكرمه يريدك لك، وغيره لفقره وفاقته وعجزه يريدك له. هذه الحكمة تنبه المريد الصادق السالك إلى الله تعالى بأن يعمل عقله في علاقاته المختلفة، ليبحث عما يتناسب معه ومع حقيقته ومع مصيره. تلك العلاقات التي قد تسيء إلى سلوكه لربه سبحانه وتعالى. أعظم ما يحجب السالك عن الله العلاقات، العلائق والعوائق. أعظم العوائق هي العلائق. شخص يكون له صديق، يكون له رفاق، يكون له أي جهة من الجهات يتعلق بها تعلقا شديدا يحول بينه وبين سعادته وراحته وحريته، بل يحول بينه وبين حقيقته ومصيره. ولذلك هذه العلاقات ينبغي أن يضبطها ضبطا شرعيا حتى لا تتحكم في مصيره وفي حقيقته. ولهذا الله تعالى اعتبر حتى الزوجة والأولاد، الزواج والأولاد، عندما أقول الزوجة حتى الزوج بالنسبة للزوجة قد يصبحون أعداء، الأهل أعداء بعضهم لبعض. يعني الأولاد إذا انشغل الأب بهم فقط وبطلباتهم ربما التي لا تنتهي، المادية التي لا تنتهي، ويجعل كل أمانيه أن يوفر أو كل هدفه أن يوفر لهم فقط ما يريدون سواء كان شرعيا أو غير شرعيا، فهنا طبعا قد يحول ذلك بينه وبين حقيقته. يعني عندما أقول هذا ليس طبعا في الإطار الشرعي، إذا طلبوا مطالب شرعية هذا واجب عليه أن يوفر لهم ذلك، لكن إذا كان ذلك، إذا كانت مطالب غير شرعية أو مطالب فوق الشرعية بحيث يجعل كل همه رضاهم، فهنا طبعا القضية ليست مرتبطة فقط بالجسد أو بالأمور المادية، بل مرتبطة بالتعلق القلبي. فلذلك الله تعالى جعل الإنسان هذه العلاقات أول من يسيل الإنسان علاقاته، أحيانا أصدقاؤه كما يقال أول من يطعنونه في الظهر هم هؤلاء الأصدقاء الذين ربما ترك صلاته، ترك عبادته من أجلهم، الذي جلس مجالس الغيبة والنميمة من أجل أن يرضيهم، الذي فرط في كل شيء من أجل أن يشعروا أنهم سعداء معه ويشعر هو كذلك أنه سعيد معه. لكن بعد ذلك يتبين له سواء في الدنيا أو في الآخرة أن هؤلاء أعداء له. ولهذا تقول أن القاعدة وورد فيها الآثار التي تدلها: كل وصل لغير الله فصل، أو كل ما كان لغير الله من تواصل مصيره إلى الانفصال. ولهذا الله تعالى يخبر يوم القيامة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولهذا الدنيا في الأصل تكون هذه العلاقات مبنية على أساس العلاقة مع الله. ولهذا ورد في الحديث: اجتمع يعني في الحب في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. يعني في الله، يعني الشخص يكون لك صديق نعم، وتجلس معه وترتاح معه وربما تتبادلين حتى النكت وغيرها لا حرج في ذلك، لكن إن دخلت الحرمات ودخلت الغيبة والنميمة وربما الغفلة، فهنا طبعا هذا الصديق يعني كما يقال الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله لأنك علاقتك به على أساس شرعي، فكذلك البغض في الله، البغض في الله ليس لشخصه وإنما لتصرفاته. يعني هذه تصرفات، إذا كان هذا الشخص لا يرضى إلا أن تغتاب فتقول له: لا، أنا لا أريدك، أنا علاقتي معك على هذا الأساس وليس للغيبة. لأن الأخلاق تعدي وتؤثر بعضها، يؤثر الناس بعضهم على بعض. ولهذا يوم القيامة يوم الله تعالى يقول: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يعني حياته كلها، مصيره كلها بسبب تلك الخلة، بسبب تلك الصداقة التي جعلته لا يعيش الحياة، لا الحياة السعيدة في الدنيا ولا الحياة الحقيقية في الآخرة. ولذلك الحكمة تنبه هذا الأمر، يعني سعادتك وراحتك وحريتك عند ربك، لأن علاقتك الدائمة هي مع الله، علاقاتك في الدنيا محدودة. إذا كانت علاقاتك المحدودة في الدنيا تزيد في علاقة توقيت علاقتك مع ربك فبها ونعمت، هذا شيء جميل. وهذه الأخوة في الله، وهؤلاء أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنهم على منابر النور يوم القيامة. طبعا هنا بغض النظر عن كونهم ذكورا أو إناثا وغير ذلك، يعني حتى العلاقة مع الأهل وكذا يمكن أن تكون في الله، العلاقة مع الأم تكون في الله، لأن عندما نقول أخوة، الأخوة لها مفهومان، مفهوم نوعا الصداقة، ومفهوم كذلك اللي هي التواصل. الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، يعني حتى لو كان أب مع ابنه فالأخوة يعني علاقة في الله، يعني علاقة تربطهما في الله. وهؤلاء أخبر الرسول صلى الله عليه وآله أنهم على منابر النور، يعني الأب مع ابنه أو الابن مع أبيه وغيره، ليس فقط علاقة البنوة والأبوة وإنما علاقة في الله، يعني هذا كأنه من جهة أخرى أخي في الله، إلي علاقة، هناك إيمان يربط بيننا، هناك هدف يربط بيننا، هناك حقائق تربط بيننا. طبعا بالنسبة لعلاقة البنو والأبوة تلك ربما علاقة مرتبطة فقط بالدنيا، أما في الآخرة فيصبح كل شخص له عالمه الخاص به. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر، وهي الواقع يدل عليها. قلنا أكبر عن كل كثير يشهد لهذا، أكبر يعني الأعداء الذين مر بهم الإنسان يمر بهم الإنسان هم يجدهم أحيانا كثيرة أصدقاؤه، لأنهم أعرف الناس بأسراره، يفضحونه مثلا عندما بمجرد خلاف بسيط معه، ربما أشياء كثيرة جدا، يعني ربما لا نستطيع الآن أن نعدها أو نحصيها. ولذلك المؤمن يحرص على هذا الأمر. طبعا هذه الأمور كيف يصل إليها؟ عن طريق التأمل، وعن طريق التفكير، وعن طريق التفكير العميق الذي لا يضع فيه أي أهواء. نعم هو يذكر أنه يشعر بالراحة والسعادة مع أصدقائه، لكنه كذلك يشعر يحتاج إلى أن يضبط تلك العلاقة، سواء بالضابط الشرعي، يعني طبعا بالضابط الشرعي الذي يحميها من أن تكون سببا في نخر وفي التأثير في علاقته بالله تعالى. طبعا عندما نقول الصداقة بمفهومها القديم ومفهومها الحديث، الآن في العصر الحديث الصداقة الافتراضية، فإذا هنا أيضا لها دور، يعني هذا الصديق الذي يحثك على العالم الافتراضي إذا كان يحثك على أشياء لا غير شرعية، فطبعا هذا لا ينبغي أن تكون لك صداقة معه، إلا إذا كان من باب النصح تنصحه وتوجهه فهذا لا حرج فيه. إذن هذه الحكمة تبين هذا الأمر وتبين شيئا آخر. إذن هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو أن سعادتنا وراحتنا وحريتنا الحقيقية ليست إلا عند الله. الله تعالى هو الغني، صديق الذي نخالطه في الدنيا، يعني مهما يكون نحن نأخذ منه ويأخذ منا، نستفيد منه ويستفيد منا. لماذا؟ لأن فقراء جميعا، هو فقير ونحن فقراء، لكن في الآخرة لا، عفوا عند الله تعالى لا، الله تعالى عطاء محض، كرم محض. لذلك يعني كل يعني ما عنده عندما يوفر لنا ما عند أي شيء فهو يفعل ذلك محبة لنا، ليس له فينا أي غاية سوى إكرامنا والتفضل علينا ورحمة بنا وحنانا علينا. ولهذا المؤمن طبعا الذي يجرب هذه العلاقة، يعني من العجب أن الشخص يقيم علاقات كثيرة في الخلق مع الخلق ويتبادل معهم المودة والمحبة وغير ذلك، ولكن لا يصحب ربه. صحبة الله هي أعظم صحبة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول أنت الصاحب، أنت الصاحب، هذا من أسأني أني أعظم صحبة هي صحبة الله، أنا جليس من ذكرني. الله تعالى يقول هذا كما تقول رابعة، ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوس، يعني أنا أجلس مع الناس وأتحدث معهم لكن قلبي معك يا رب، علاقتي بك دائمة يا رب. وهذا هو المؤمن، يعني يعيش لأن سعادته. طبعا هذا المحل يعني كيف يصل إليه؟ يصل إليه بالرياضة والمجاهدة والمداومة والمحبة، يعني عندما يحب أن يحصل، ولكن لا ينكره، الذين ينكرون هذا الأمر طبعا لا يصلون إليه. ولذلك الصالحون يذكرون هذا الأمر بعد أن مروا بعلاقات كثيرة. يقول بعضهم كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي، كنت مفرقة، مرة أحب هذا، مرة أحب هذا، مرة إلى آخره. فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي، صرت أنت كل شيء عندك، يعني كنت أحب لاعبك كل شيء، كل يعني أشياء كثيرة جدا، فعندك تجمعت عندي كل الرغبات وكل المحاب فصار يحسدني من كنت أحسده في الدنيا. كنت أحسد شخص مثلا غني وله كذا وله أتباع إلى آخره، كنت أحسده، لكن عندما صرت في قلبي صرت يعني صار هم الذين يحسدون، لأن عندي كل شيء، وصرت مولى الورى مذ صرت مولاي، تركت للناس دنياهم ودينهم. طبعا نقول دينهم لأن كل إنسان له دينه الخاص، تدين، ليس المراد بالدين هو الدين الإلهي، لا، دينهم يعني تدينه، كل شخص له تصور للتدين أو للدين. فلذلك قال تركت للناس شغلا بذكرك يا ديني ودنياي. إذن هذا يعبر، وهي تعبير عن حقيقة موجودة، أولياء الله هذا حالهم. يقول آخر معبرا عن ذلك: تملكتم عقلي وطرفي ومسمعي وروحي وأحشائي وكلي بأجمعي، يعني كلي، صرتم يا ربي أنتم كل شيء، عقلي طرفي مسمعي روحي. يعني طبعا هذا يكون بكثرة الذكر، لأن يصل الشخص إلى محل الأنس بالله والشعور والشوق إلى المزيد من التطلع والتعرف على الله. ثم يقول: وتيهتموني في بديع جمالكم ولم أدري في مجرى الهوى أين موضعي. يقول آخر، هو الفيلسوف المعروف السهروردي المقتول الشهيد، في قصيدته، قصيدة له قصيدة جدا جميلة في هذا الجانب، أبدا يخاطب الله تعالى: أبدا تحن إليكم الأرواح. يعبر عن حق، وفيلسوف يعبر عن حقيقة فلسفية، حقيقة وجودية، الأرواح تحن إلى مصدرها، يقول نفخت فيه من روحي. فلذلك كل ما تبحث عن شيء تجده بعد أن تصل إليه تجده ليس الذي تطلبه. ذلك قص العشاق مثلا، يصل إلى مثلا معشوقته أو كذا، بمجرد أن يصل إليها فيصبح يصل النفور، وهذا موجود في الواقع. أحيانا شخص تحصل قصة طويلة وكذا إلى آخره، وفي الأخير تنتهي العلاقة بالطلاق. لماذا؟ لأنه يجد عندها ليس لم تكن هي المقصودة. وهكذا كل شخص، كل شيء نصل إليه يصبح الملل وغير ذلك. لماذا؟ لأن المطلوب هو شيء آخر، المطلوب هو حقيقة مخفية، نحن نحن إلى الجمال المطلق. والجمال المقيد الذي نصل إليه، بعد أن نصل إليه نقول لا، ليس هذا الذي نريده. هذا مثل شخص يريد ذوقا معينا، فكل ما يقدم له طعام يذوقه يقول ليس هذا، هناك طعام ألذ منه. وطبعا لماذا الأرواح؟ لأن الأرواح الله تعالى عرفها بنفسه قبل أن تنزل لهذه الدنيا. الله تعالى يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الأرواح منذ سمعت هذا الجمال الإلهي وهو يخاطبها وهي تحن إليه. فلذلك عندما تنزل للدنيا تبقى في شوق لهذا العالم، للعالم الإلهي، فتبحث عنه وتتيه في البحث. ربما البعض يتصور أنه هو في هذه الصورة أو في هذا الصوت أو في هذا المحل أو في هذا كذا، ولكن بعد أن يصل إليه يجده سرابا لا شيء فيه. الله تعالى ذكر هذا الأمر، يعني وجد سرابا، ووجد الله عنده حين ذاك، وجد الله عنده، الله تعالى هو المطلوب الحقيقي. ولذلك يعني العرفاء يقول كل السالكين، يعني كل شخص يحب شيئا فالحقيقة يقصد مطلوب، لأنه أقصد مثلا فلان لكونه رحيما أو لكونه حنونا أو لكونه جميل، كل هذه صفات الله تعالى، وهي في العبد مجرد عارية ووديعة وليست حقيقة فيه. فليقول: أبدا تحن إليكم الأرواح، يعني دائما مطلقا، ووصالكم، وصالكم يا رب، ريحانها والراح، الراح هي الخمر طبعا، والمراد بها النشوة، النشوة واللذة، هي الريحان واللذة والعطر الجميل الفواح. ووصالكم ريحانها والراح، وقلوب أهل ودادكم تشتاقكم، يعني قلوب أهل محبتكم. طبعا أهل الوداد قلوب مصفات صافية طاهرة، ولهذا الله تعالى أحل فيها هذه المحبة. هذه المحبة ليست، هذه هبة إلهية، لا تكون إلا في أصحاب القلوب السليمة الطاهرة النقية الخالية من الأمراض النفسية الخالية من العقد، هذه يرزقها الله تعالى هذا. أما الشخص القلب مليء بالأحقاد والأمراض النفسية والكبر وغيرها، هذا يستحيل أن يصل إلى هذه المعاني، هذه المعاني محجوبة عنه، هذه فضل إلهي حتى لو حاول ذلك. حتى بعضهم جلس أمام بعض الصالحين فقال له: يا فلان، أنت تذكر هذه المعاني محبة وغيرها، وأنا عندي 30 سنة أقوم الليل وأصوم النهار ولم أذق شيئا مما تذكره. فقال له، كان هذا الشخص وزير، فقال له: اذهب إلى السوق وبيع كذا أشياء. قال له بيع، فقال لا، قال سبحان الله، أتقول لي هذا؟ أنا وزير تقول لي هذا؟ فقال أنت لم تسبح الله، أنت سبحت نفسك. أنت الآن أنت في نفسك قلبك مملوء بذاتك، مملوء بوزارتك، مملوء بمنصبك، مملوء بجاهك، مملوء بدنياك، فلذلك لن تصل. كيف تريد الله تعالى أن يعمر قلبك بمحبته وقلبك مملوء بك بأهوائك؟ تخلص منها أولا. قال تخلص منها. إذن هنا هذه المعاني القلبية. نعم لك في قيامك والصلاة وصلاتك وصيامك أجر عظيم عند الله، ولكن هذه المعاني هذه محل خاص. هذه المحبوبية والمحبة هذه تحتاج إلى نفوس، إلى قلوب تستحقها، قلوب يعني تتنزل فيها. هذه جواهر كريمة لابد أن تتنزل في نفوس مستحقة لهذا الأمر. ثم يقول وإلى لذيذ لقائكم ترتاح، وبالتالي الراحة كما قلنا هذا فيلسوف، وهذه الأمور مبرهنة فلسفيا، نحن ليس في صدد برهنتها، ولكن هذه حقيقة. الكمال والجمال والحرية والسعادة وكل شيء عند الله تعالى. والواقع طبعا الواقع هو أكبر دليل. طبعا عندما نقول هذا الواقع ليس فقط عند المسلمين، حتى غير عند غير المسلمين كلهم يشهدون أن الذين توجهوا إلى الله تعالى يشعرون بالسعادة والروحانية التي لا يمكن أن يجدوها في أي محل آخر. قال بعضهم يعبر عن هذا، كان يسبي القلب في كل ليلة، في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجح. يعني كان كل مرة، كل مرة يسبي قلبي، يعني كنت قلبي يصير عبدا، مرة 80 مرة 90 هكذا. وهذا في الواقع، شخص مثلا تأثر بفنان، تأثر بلاعب كرة قدم، تأثر بكذا إلى آخره، فهؤلاء كلهم يسبونه، وكله ينظر إلى نفسه أمامهم بالقصور واحتقار، يحتقرنا، يهيم بهذا، ثم يألف غيره ويسلوهم من فوره حين يصبح. كل مرة يتبدل كما نرى، القلب سمي القلب لتقلبه، فهو مرة يحب هذا ثم يسلوه ثم إلى آخره. وقد كان قلبي، يخاطب الله تعالى، وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم، فكان بحب الخلق يلهو ويمرح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن خبائك يبرح، حرمت الأمان منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح. لا يا رب، عبر عن الوصف لنفسه، قال يا ربي حرمت رغباتي وحرمت حاجاتي إن كنت أكذب، فأنا لا في الدنيا لا أفرح إلا بك يا ربي، وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح. كل شيء يا رب، ليس هناك شيء أفرح به إلا أنت. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى هذه المعاني. أولا نؤمن بوجودها فقط، ليس الغرض هو أن نحصلها، مجرد أن نؤمن بوجودها ونحبها ونتطلع إليها ونشتاق إلى أن تكون قلوبنا مملوءة بهذه المعاني، فهذا وحده كافي. هذا وحده ربما الله تعالى يرزقنا هذه المعاني، وهي ليست ببعيدة، ليست ببعيدة. العقل يدل عليها، التأمل يدل عليها، القرآن، السنة، الحقائق كلها تدل عليها. وهذا الذي يحصل له هذا الأمر لن يعرف الآلام النفسية، لن يعرف العقد النفسية، لن يعرف الأمراض النفسية. ولهذا الله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وهذا معنى شرح الصدر، ألم نشرح لك صدرك. الصدر لا يشرح ونحن نرتبط بالعلائق المختلفة، هذه تضيق قلوبنا، هذه تأسرنا، تجعلنا عبيدا لها، تضيقنا الهوان، تضيقنا كل ألوان الألم. لكن عندما توجه إلى الله فنشعر بهذا الأمر. وطبعا هذا لا يحتاج إلى كثرة ممارسات تحرك العبادة، لا، مجرد هذه مشاعر، المراد هو فقط تحقق هذه المشاعر فينا، سواء بالتكلف في البداية التواجد أو بالوجدان. عندما نحب شيئا الله تعالى يرزقنا هذا الشيء، عندما نحب أن تكون فينا هذه الصفات وهذه الخلال وهذه المعاني المقدسة العظيمة التي ترفع من حقيقتنا ومن إنسانيتنا، الله تعالى يرزقنا فهو كريم وهو لطيف بعباده، يعطيهم ما يريدون، فقط يكونون صادقين، يكونون يشعرون بفقرهم إلى الله تعالى في هذه الناحية. إنما صدقات للفقراء والمساكين. إذا افتقرنا إلى الله في شؤون الدنيا أعطانا الدنيا، إذا افتقرنا إلى الله في شؤون الآخرة أعطانا الله تعالى الآخرة. إذا افتقرنا إلى الله تعالى فيه شعرنا بحاجتنا إليه هو وحده، نريدك يا رب، نحن لا نريد فقط أن تعطينا الجنة، نريدك أنت، نريد أن نحبك، نريد أن نأنس بك، نريد أن تتحقق فينا تلك المشاعر التي وجدها الصالحون. هذا ما نريده يا رب، لا نريد فقط هذه الأشياء، هذا فضلك علينا، لكن نحن نريدك يا رب. طبعا إذا قال هذا الشخص وصدق فيه، الله تعالى يرزقه، وهو كريم رحيم لطيف ودود، يرزق هذه المودة لعباده، والحمد لله رب العالمين.